أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تقريبا هذه الجهة صلب البحث من تعلق النهي بالعبادة، وأنه على خمسة أقسام. القسم الأول تعلق النهي بذات العبادة يعني ومجموعها. القسم الثاني تعلق النهي بالجزء. فرغنا من تعلق النهي بتمام العبادة، ومر أنه على نحوين وقسمين. طبعا النهي المولوي التكليفي الكلام فيه، أما النهي عن جزء العبادة. النهي عن جزء العبادة ملخص كلمات المشهور ومنهم صاحب الكفاية، أنه يقتضي فساد الجزء طبعا على النحوين اللذين مر بنا في النهي عن مجموع العبادة. يعني بعبارك ما ذكر في النهي عن مجموع العبادة لا نغفل عن تقسيمه إلى قسمين لينسحب على ما سيأتي من أقسام: نهي اتفاقي أو نهي ونهي دائمي. إذا بالكم النهي الاتفاقي اقتضاء للفساد على التفصيل إذا كان عن التفات وعمد وما شابه، أما إذا كان نهي دائم لا يقتضي الفساد دائما. الحال الثالثة في الجزء النهي عن الجزء. النهي عن الجزء أيضا نفس الكلام فيه من حيث نفس الجزء. إذا إذا كان دائم يقتضي فساد الجزء دائما، إذا كان اتفاقي يقتضي فساد الجزء العبادي فيما إذا كان عن التفات وتقصير وعمد ما شابه ذلك، وإلا إذا كان عن غفلة وقصور واتفاقي فلا يقتضي الفساد تماما على مبنى المشروع. طبعا مو مبنى الميزان. هذا على حال تأثير نهي في الجزء في نفسه على نفسك المشروع بالتفصيل الذي مر في النهي عن العبادة. حين يقع الكلام على قول المشهور وسأتي على قول غير المشهور بعد، فساد الجزء يجر إلى فساد الكل أو لا؟ فهنا يبحث عن فساد يتعدى متعلق النهي. متعلق النهي فرض الآن في المقسم هذا القسم ما هو؟ جزء مو الكل. الكلام يا ترى هل حينئذ النهي مع تعلقه بالجزء الفساد يسري من الجزء إلى الكل؟ أو يستلزم فساد الكل أو لا؟ أصل فساد الجزء الآن بالتفصيل الذي مر، أما سرايته واستلزامه لفساد الكل هذا في محله أو لا؟ فيقع الكلام في هذا الشيء. هنا المشهور قالوا بأن فساد الجزء لا يستلزم فساد الكل إلا إذا اقتصر على الجزء. إذا اقتصر على الجزء نعم يكون هناك خلل عمدي في الكل باعتبار هذا الجزء فاسد لا يصلح، ليس له صلاحية أن يكون مصداق للمأمور به، لا يصلح أن يكون مصداق حتى لبعض المأمور به. فبالتالي نعم فبالتالي هذا الجزء ليس له صلاحية، فإذا اكتفى به ولم يكرره نعم يستلزم الفساد. يستلزم الفساد من جهة أن النهي أفسد الجزء وهو لم يكرر الجزء فصار خلل نقص في الكل، ففساد الكل من جهة نقص عندي، خلل عندي بالنقص في الكل. هذا إذا لم يكرر، لكنه يمكنه أن يكرر. إذا كرر وتلافى يصح الكل، يستبدل هذا الجزء الفاسد بماذا؟ بجزء صحيح. نعم، فبالتالي يمكنه ماذا؟ يمكنه حينئذ تصحيح الكل. هذا فيما لو لم يكن الكل مأخوذ فيه ماذا؟ مانعية الزيادة. إذا أخذ في الكل مانعية الزيادة فبالتالي الجزء الفاسد أول ما يقع يقع فاسدا وزيادة مانعة. لو كان الكل مأخوذ فيه عدم الزيادة لكان هذا الجزء الفاسد أول ما يقع مع وقوعه في فاسد في نفسه موجب لفساد الكل. لماذا؟ يعني إذا كان فاسد في نفسه لا يكون مصداق للمأمور به، سيكون زيادة حتى لو لم يكرر. يكرر هذا الجزء الفاسد بجزء صحيح، حتى لو لم يستبدل هذا الجزء الفاسد بجزء صحيح. مع ذلك الزيادة تطبق على الجزء الفاسد في أول وجوده. لماذا؟ لأن المفروض أن هذا الجزء ليس مصداق المأمور به وليس من أبعاده، إذن أي زائد. هذا من ظريف الحالات أن نرى زيادة من دون تكرر، حتى لو لم يقع التكرر الزيادة تصدق. لماذا؟ من المفروض أن هذا الجزء لا يكون مصداقا للمأمور به، والزائد معناته إدخال ما صورته كالجزء في الكل مع عدم كونه مصداق المأمور به، لذا يقع زيادة. هذا طبعا حالة خاصة فيما إذا أخذ في المجموع مانعية الزيادة، فيما إذا أخذ في المجموع ماذا؟ مانعية الزيادة. وليس هذا بحث عام أصولي، هذا بحث مثال فقهي، أن في كل من في عبادة من عبادات في مجموعها أخذ مانعية الزيادة، في بعض العبادات الزيادة لا تؤخذ مانعا، مثلا في أشواط الطواف وأشواط السعي الزيادة تؤخذ مانعا، لكن في مجموع أعمال عمرة أو أعمال حج الزيادة لا تعتبر مبطلة. افترض لو واحد رمى جمرة العقبة يعني علاوة على 7 مرات كرر 7 مرات ثانية ثالثة لا يبطل الحج، لأنه لم يؤخذ في الحج عدم زيادة رمي الجمرات مثلا، وكذلك لم يؤخذ بل حتى في 7 رميات لم يؤخذ عدم رمي الثامنة والتاسعة حيث يكون مبطل. واحد عمدا يفترض حتى رمى ثامنة وتاسعة بقصد الجزئية بعد، يعني طبعا نية فيما بعد نوى بعد أن أتم 7 بنية صحيحة لا يبطل رمي الجمرة. هذه نوى أن يذبح حد ثاني، طبعا هذه الثاني مستحب بعد حتى لو نوى زين أم زين 3-4 كل ما في الهدية ثم مستحب راجع في 10 بعدم لا بأس. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نحر 77 الذي أو 70 66 جزورة والباقي لأم المؤمنين 34 يعني جزور من الإبل يعني، فمستحب ما في إشكال. فالمقصود أو طاف بعد أن طاف وصلى يطوف ويصلي حتى لو عمدا بنية العمرة أو نية الحج هذا لا يبطل الحج، أو السعي كذلك ولما جرى، يعني ما لم يكن مقترنا متصلا مفصولا بينهما بصلاة الطواف فلا يجب بطلان الحج. إذا الحج من حيث مجموع أجزاء الأصلية ما مأخذ فيه مانعية الزيادة، في بعض العبادات هكذا، ففي بعض العبادات لا الزيادة مأخوذة مانعا، في تلك العبادات التي تؤخذ الزيادة مانعا من أول وجود الجزء الفاسد يكون زائدا مبطلا. هو فاسد في نفسه ويفسد الكل من جهة الزيادة. أما إذا لم تؤخذ الزيادة مانعا فيمكن للمكلف أن يستبدل هذا الجزء الفاسد بجزء صحيح غير منهي عنه فيصح الكل. هذا ملخص مبنى المشهور في النهي عن الجزء. يقتضي فساد الجزء في نفسه، لكن سراية لفساد كلها ليس من الضروري إلا في بعض الأمثلة الخاصة من باب مانعية الزيادة أو استلزام محذور آخر، وإلا في نفسه فساد الجزء لا يسري لفساد الكل إلا إذا اقتصر عليه فيكون خلل نقص عندي في الكل. هذا مبنى المشهور. طبعا هذا النهي وهو المفسد لذات الجزء مر بنا كالنهي عن مجموع العبادة على القسمين، اتفاقي فيه تفصيل كما مر أو دائم هذا كما مر. هذا مبنى المشهور. الميرزا النائمي رحمة الله عليه هنا عند دعوة مركز يعني نظر الميزة النائمية نصفه الآن بعد ذلك بقية التواضع كلامه نستعرضها. هنا الميزة النائمية عند ادعاء بأن النهي عن الجزء ليس فقط يقتضي فساد الجزء بل يقتضي فساد الكل نحو دائم. هذا مدعى الميزانية. زين، هذا المدعى عند الميزانية يقربه أو يمكن يبينه بهذا البيان قبل الميرزا النائم سنتعرض إن شاء الله. النهي عن الجزء يقتضي فساد الجزء ويقتضي فساد وفساد الجزء يقتضي فساد الكل، يعني عفوا ويقتضي فساد الكل. بيانا ببيان آخر كيف مدعى الميرزا النائم؟ مدعى الميرزا النائم يقول النهي عن الجزء من مفاد ودلالات هذا النهي عن الجزء من مفاده ماذا؟ من مفاده له غير مفاد التكليف النهي عن الجزء له مفاد وضعي. له مفاد ماذا؟ وضعي. مفاد الوضع ماذا؟ مانعية هذا الجزء للكون. مفاد وضعي خب كيف يعني مفاد وضعي؟ ليه مفاد تكليفي النهي عن ذات الجزء؟ في مفاد وضعي وهو ماذا؟ مانعية هذا الجزء. مانعية هذا الجزء يعني أخذ الكل بقيد عدم هذا الجزء. أخذ الكل بقيد ماذا؟ عدم هذا الجزء. هذا مدعى الميزانية. النهي عن الجزء تكليفا مولويا لا محالة له دلالة على مانعية، له دلالة يعني دلالة وضعية، دلالة على ماذا؟ على مانعية الجزء في الكون. إن أخذ الكل بقيد عدم هذا مدعى الميزانية. طبعا الميزانائي الآن قال يفصل لو ما يطلق أو ما يفصل. الميزانائي تلاميذه ومنهم السير الخوي وأكثر تلاميذه ما يفرقون بين النهي الدائم والنهي الاتفاقي، لأن النهي الاتفاقي في باب اجتماع الأمر والنهي تذكرون هم بنوا على ماذا؟ على التعارض في الامتناع. بنوا على ماذا؟ على التعارض. تعارض يعني مثل عموم خصوص من وجه. تعارض يعني ماذا؟ يعني يتصرفون في بين الدليلين مثل العموم وخصوص الواجب. فالعموم والخصوص من وجه الاتفاق عند النائين وتلاميذه هو نفس العموم والخصوص من وجه الداعي، خلافا المشهور. المشهور قالوا في اجتماع الامر والنهي العموم والخصوص من وجه الاتفاق اذا تزاحم ماذا؟ ملاكي. ما ربنا لا اجتماع الامر والنهي مشهور هكذا منهم، حتى الشيخ مشهور من قديم الايام الى عهد الشيخ الانصاري والمستعرض الكفايه والعراقي حتى الاصفهاني نفس المبنى من اقدم الاقدمين اليوم هذا. العموم والخصوص من وجه تزاحم ملاكي، العموم والخصوص من وجه بين امر النهي اذا كان دائم هذا تعارض او تخصيص مجرد. أما ميزة النائي والتلاميذ لا، عندهم سواء اتفاقي أو دائم كل تعارض، فالحال لديهم واحد. لأن الحال لديهم واحد الميزة النائي، لاحظ دققوا، إذا كان النهي دائم، النهي دائم عن بعض المأمور به ولو نهي تكليفي، ألا يستفاد منا دلالة التزامية أنه نهي وضعي؟ يستفاد منا. النهي التكليف المولوي، تكليف مولوي إذا كان دائم عن بعض المأمور به، ألا يستفاد منه دلالة التزامية؟ دلالة التزامية ومفاد آخر وهو مفاد وضعي المانعية، عرفا يستفاد منه. هذا ملخص استدلال ميزة النائمة، بس أنا ما أريد أقصر على الملخص، شوي أبين أكثر دعوة ميزة النائمة. حسب ما سبق الآن في مسألة النهي عن العبادة أقوى الفساد أو المعاملة، محل البحث في النهي أين تذكره؟ ليس النهي الإرشادي، ليس النهي الإرشادي، الإرشادي واضح أنه مفاد المرشد إليه، يعني بالتالي النواهي الوضعية هي إرشادية ترشد إلى الفساد، ليس الكلام فيها. الكلام في النهي المولوي، حقيقة مولوي تكليفي، يعني النهي الوضعي مولوي بالمعنى العام، يعني أن الشارع مشرع له، لكن ليس نهي مولوي بالمعنى الأخص يعني تكليفي. تذكرون أيضا هذا مر بنا في بداية المسألة، المولوي له عدة معاني، مولوي بمعنى حتى التعبد له عدة معاني، عدة معاني في فقه الأصول: التعبد، الإرشاد أيضا لعدة معاني، إرشاد يعني وضعي مقابل تكليفي، وفي إرشاد لا بمعنى أن الشرع مو من كرسي التشريع والمولوية وحق الطاعة على العباد يخاطبهم، وإنما من باب انه هو كما يعبرون ارشاد عقلي، نظير مداخلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض المواضع، قال تأمرني يا رسول الله؟ قال لا، انما انا مصلح، حتى ليس من مصلح، حتى ليس من باب نوالي مصلح، لا من باب يعني مصلح من المصلحين لإصلاح ذات البين، هذا شيء يشترط، مو بس في الوجوب، حتى بعض الأحيان ما يستعمل جانب المولوية أصلا، يعني بما هو فرد من المجتمع يسعى في إصلاح ذات البين يبين هذا الأمر فقط، هذا أصلا كما يعبرون لم يجلس الشارع في خطابة لهذا الأمر من على كرسي المولوية أو على دفة المولوية الهيمنة. المقصود أنه في بعض ما يرشد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الأصل الأول المولوية، ولكم في رسول الله سنة ولكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا لا ريب الأصل الأول هذا، بس في مواد هو يبين صلى الله عليه وآله إنما أنا مصلح أو شافع، يعني شافع من شافع بما هو جار من الجيران مثلا، يعني ليه بعد فردي صلى الله عليه وآله يمكن أن يبين هذا الشيء. فالمقصود إرشاد فيه إرشاد في روايات موجودة، مثلا راوي يجي يعرض على الإمام مشكلة من المشاكل، الإمام يبين له بس لا من باب أنه هو مشرع سلام الله عليه، وإنما من باب أنه حكيم مدبر، حكيم بمعنى مطلق الحكمة، أي يعني النقاط في نفسها المطالب في نفسها هو بالتالي مزبوط. هذا بحث في حجية لقمان، لقمان سورة باسمة القرآن وما كذا، زين عنده صلاحية عنده أعطاه الله مولوية أو حجية أو استصالة، جنيه سمى سورة باسمه واستعرض كلماته في سورة واحدة، من جهة الحكمة فيما يقول لا من يقول، من يقول ليس أي دور له، لقمان تدور عند الله ثواب عند الله بحث آخر، بس بالنسبة إلى بقية الناس ما له أي صلاحية، رئاسة أو ولاية أو لا حجية لا، إنما نفس ما يقول منبه على ماذا؟ على البرهان. هذا بحث مهم عن واحد يذكر كيف هو بحث أصولي بس يثمر حتى في العقائد الخطيرة. إيه هكذا مرشد إليه، شوف كيف هو مثل الآخرين يقولون رؤية صادقة، رؤية صادقة كل إنسان يرى رؤية صادقة، هي الرؤية فيها حجة؟ لا، لأن رؤية غير المعصوم ليست بحجة، حتى الصادقة غير حجة، إنزين صادقة فكيف غير حجة؟ إيه طبعا غير حجة، لأن هذه القناة التي نحن نتلقى منها ليست بحجة، ليست بحجة، إنما فائدة الرؤية الصادقة ما هي؟ تنبهك على المرئي، تنبه على المرئي، قد مثلا تفرض أنت قاعد تزاول سلوك خاطئ، الرؤية الصادقة تقول لك تلفت إلى الخطأ في سلوكك. كثير ما الإنسان يشاهد نتائج أعماله، كثيرا ما وثلاثيما الصالحة أو السيئة، كثيرا ما هم سيئة تشوفها في المنام، خب هذه طبعا رحمة من الله ينبه الإنسان. هذه الرؤية في نفسها تحنات، إحنا تلقينا ليس بحجة، حتى لو نشاهد المعصوم تلقينا محجة، المعصوم هو حجة بس احنا تلقينا محجة، مو قناة لسنا انبياء ولا قناتنا القناة التي لدينا نبوة، انما نفس في نفس المنبه عليه في الرؤية الصادقة، المنبه عليه ان كان يتضمن ميزان شرعي او عقلي فهو بحر نفس الميزان، الحكمة هكذا. مقصود هذا بحث الارشاد لا اريد اوصفه كثير، ارجع للناس في المطلب. فالإرشاد يطلق على معاني حتى في علم الأصول وفي علم الفقه، المولوية أيضا تطلق على معاني. محل البحث النهي عن العبادة الأقوال الفساد فقط أي مبحث، محل البحث فقط هو النهي المولوي أصلا في نفسه، فقط نهي مولوي مفاد المطابق ليس وضعي، ليس إرشادي، ليس كذا، نهي تكليفي محل كلامان، وإلا إذا كان إرشادي أو وضعي واضح دلالة على الفساد أو على ما يرشد إليه. إنما الكلام في ماذا؟ في النهي التكليفي فقط. الآن الموضوع هنا المثل أن يدعي أن النهي التكليفي عن الجوز، مع أن المفاد المطابق التكليفي، هذا النهي التكليفي عن الجوز له مفاد التزامي وهو المانعية الوضعية، مفاد وضعي. بأي تقريب يا ميزة الناني؟ يقول أن عرفاً إذا نهى ولو مولوياً الشارع، كما في الدائن إذا نهى تكليفاً مولوياً عن جزء بلحو دائن من المجموع، عرفاً يخم عنده التقييد. فأنا نظفت كلمة دائم عشان أقرب كلامي زمني، ولو ما جت كلمة دائم زمني هذا مدعى زمني واستدلال عموما. نعم هذا لازم عرفي، ربما في بيان زمني بعد تقريب عقلي يقول باعتبار أن هذا الجزء له طبيعة الشارع نهى عن جزء ولو حصا، النهي عن حصا وتقييد عقلا، خب هذا مدعى خطير ومهم. إذن هذا ملخص مدعى الميزنائي لهذا البيان لهذين الوجهين، وجه عرفي وجه عقلي، اضطر وجه عرفي ووجه عقلي. لاحظوا هنا السيدي الخوي رحمة الله عليه على الحال يسجل إشكال على أستاذ الميزنائي رحمة الله على النائي وعلى الجميع، يسجل إشكال على ماذا؟ على أستاذ الميزنائي. إشكال هم إنصافاً إشكال دقيق، بس هذا الإشكال الدقيق يتوافق مع مسلك المشهور، ما يتوافق مع مسلك الميزنائي في اجتماع الأمر النهي الذي تابعه السيد الخوي، تابع أستاذ الميزنائين على ذلك. يشكل إشكال دقيق جدا، أنا أذكر هذا الإشكال الأقل في هرسة. ملخص الإشكال هكذا، يشكل على أستاذ الميزنائين أن في كلام الميزنائين حصل خلق بين التقييد الشرعي والتقييد العقلي، حصل خلط بين التقييد الشرعي والتقييد العقلي. التقييد الشرعي يقتضي المانعية، أما التقييد العقلي لا يقتضي المانعية. ويقول الشرقي والمفروض أن النهي المولوي تقييد لمجموع العبادة للحظ ذلك الجزء تقييد عقلي وليس شرعي، تقييده ماذا؟ عقلي وليس شرعي، تقييده عقلي وليس شرعي. هذا على كل مدعى الخوي، لأن ما دخلنا في توضيحه بشكل وافق، إن شاء الله نواصل فيه غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا، في العبادات بعد في العبادات الكلام أسهل.